صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني، إنه لو جاز عليه القبيح لامتنع إثبات النبوات، واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله. يقول الوصف الثاني أنه تعالى لو جوزنا عليه القبيح كأن يؤيد المبطل أو يكذب والعياذ بالله أو ما شاكل هذه الأمور، لو جاز عليه القبيح لم تنع إثبات النبوات. نحن نستدل على ثبوت النبوات بتأييدهم بالمعجز، بتأييد الصادق منهم بالمعجز. أما لو كان القبيح يجوز على الله تعالى لما كان هناك فرق من تأييد رسول الله صلى الله عليه وآله ومسيلمة الكذاب، لأنه لا فارق ولا مايز بين تأييد الصحيح والحسن أو القبيح. ويقينا النبوات ثابتة، ويقينا النبوات ثابتة بدليل وبمعاجزها المعينة، فلا يمكن إذن أن يقول قائل بأنه تعالى يرتكب القبيح. عليكم السلام. الثاني، إنه لو جاز عليه تعالى القبيح لم تنع إثبات النبوات، اكتبوا، وذلك لأنه لا يصير تطبيق الكاذب وتقويته بالمعجزات محال، بالنسبة إليه تعالى. وعليه فلا يحصل الجزم بنبوة مدعي النبوة، فلا يمكن الحصول وعليه فلا يمكن التمييز بين النبي والمتنبي الكاذب، فأصلها العبارة. واللازم باطل، واللازم لو جاز عليه القبيح لم تنعت النبوات، لا النبوات ثابتة إجماعا، فالملزوم وهو ثبوت القبيح مثله باطل. واللازم باطل وهو أنه لو جاز القبيح لم تنعت النبوات، لا النبوات ثابتة بمعجزاتها وبأدلتها المعينة إجماعا وبلا خلاف، فالملزوم وهو ثبوت القبيح مثل هذا اللازم في البطلان. قال بيان الملازمة، إنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب. إذا كان القبيح يمكن أن يجري من الحق، فكما يؤيد محمدا صلى الله عليه وآله بمعجز قد يؤيد مسيلمة الكذاب. إنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب، ومع ذلك أي ومع احتمال تصديق الكاذب، لأنه تعالى قد يفعل القبيح ومع ذلك لا يمكن الجزم بصحة النبوة، واضح العبارة؟ وهو ظاهر، يعني وهذا الكلام ظاهر البطلان. قال وحينئذ يستحيل عليه، يقول كما وأنه لا يفعل القبيحة إيجادا وتكوينا، إذا كان القبيح الحق تعالى منزه عنه ولا يفعله كذلك لا يأمر به. ومثلا فكما وأنه لا يفعل القبيح بإرادة وإيجاد تكوينا، كذلك القبيح قبيح، فلا يأمر عباده بفعل القبيح كأن يأمرهم بشرب الخمر وقتل النفوس والظلم والعدوان. واضح المثل؟ لأن الأمر بالقبيح عند العقلاء كفعل القبيح قبيحون. واضح المثل؟ قال وحينئذ، يعني شنو وحينئذ؟ يعني وإذا ثبت أنه لا يفعل القبيح تكوينا وإيجادا يستحيل عليه تعالى، يعني يستحيل عليه تعالى أيضا إرادة القبيح من غيره، إرادة القبيح من غيره. فكما لا يفعل القبيح لا يأمر بالقبيح، يعني لا يأمر الإنسان مثلا بالقبيح كأن يريد، كتبوا العبارة كتبوا، كأن يريد من الإنسان بإرادة تشريعية أن يظلم أو يسجد أو يشرب الخمر، وقلنا بإرادة تشريعية لأن الإرادة التكوينية لا يتخلف عنها الشيء. كلامنا فيما لو وجد المصلحة في فعل الغير اختيارا أن يوجد ذلك الغير الفعل، أما لو أمره بما هو قبيح لا بما هو فيه مصلحة، فيكون إرادة القبيح كالقبيح محالة. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد بمجموع الكائنات. الأشاعرة وقعوا في شبهة هاهنا على أن ما من شيء إلا وهو بإرادة إلهية، وإذا قلنا أن بعض الأشياء تتحقق لا بإرادة إلهية صار تحديدا للقدرة الإلهية، فلما هيئوا هكذا مقدمات وقعوا في الخطأ، وصار من لوازم كلامهم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بمن؟ قد أمر بالقبيح. ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات حسنة كانت أو قبيحة، شرا كانت أو خيرا. يعني ما مجز بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية التي هي العلم بالمصلحة إذا صدر الشيء من الغير باختياره، إيمانا كان أو كفرا، لأنه تعالى موجد للكل، لأنه تعالى موجد للكل، لأن كل ممكن لا بد وأن يرجع إلى من؟ إلى موجد واجد بالذات بالمآل، فهو مريد له، يعني فهو مريد لهذا الكل قبيحا شرا خيرا إيمانا كفرا حسنا إلى آخره. وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته تعالى للقبيح والكفر. المعتزلة قالوا كما وأن فعل القبيح قبيح إرادة القبيح بإرادة تشريعية أيضا قبيح، إلى استحالة إرادته للقبيح والكفر وهو الحق، يعني والقول بأنه من المحال أن يريد القبيح هو الحق، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة كفعل القبيح أيضا، يعني قبيحة كفعل القبيح، لأن نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذا مريده، أي القبيح كذا يذمون مريد القبيح والآمر به أي بالقبيح، لا يفرق العقلاء بين فاعل القبيح وبين الآمر بالقبيح، وهذه وجدانيات فطرية. فقول المصنف حينئذ، فقول المصنف حينئذ، قال وحينئذ يستحيل مشلولة عليه إرادة القبيح، حينئذ أتى بفائس نتيجة، أي يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادته، واضح؟ يعني يتفرع على هذا، يلزم من هذا، يعني ويتفرع على قبح إرادة القبيح قبح، ويتفرع على فعل إرادة القبيح قبح إرادة القبيح. قال الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض، من جملة المباحث الكلامية هل الله تعالى يفعل لغرض أي لغاية، أو يفعل لا لغرض أي لا لغاية. المعتزلة الأشاعرة ظنوا على أنه إذا فعل الفعل وأوجد الشيء لغرض صار محتاجا لذلك الشيء، والذي يفعل للأغراض يكون مستكملا بتلك الأغراض، وإذا كان مستكملا ما كان واجبا بل كان ناقصا ممكنا. لكنهم لعدم تمييزهم بكون الغرض يرجع له أو يرجع لغيره، ما فرقوا بين كون الغرض راجعا إليه تعالى ليكون سببا للنقصان والاستكمال بالغرض، أو كون الغرض راجعا إلى من؟ إلى المأمور به، إلى العبد، ليستكمل العبد بذلك الغرض. واضح المثل؟ الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض أي لغاية أي لعلة غائية، لدلالة القرآن عليه، لدلالة القرآن عليه، يعني دلالة النقل على ذلك. هذا الدليل الأول، دليل شرعي. في الحكمة الاستدلال يكون بمن؟ بالأدلة العقلية. أما في علم الكلام فهم يستدلون بالنقل والعقل معا، والاستلزام نفيه العبث. وثانيا لو لم يكن فاعلا للأشياء لغرض وغاية لكان فعله عبثا، لأن كل فعل لم يكن ناشئا عن غاية وغرض يكون عبثا. الأمر دائر بين أمرين، بين أن يكون الفعل للفاعل المتوجه المريد عبثا، أو أن يكون شنو، أو أن يكون لغاية. هذا الدليل العقلي إذن الثاني، ذاك دليل نقلي. والاستلزام نفسه أي الغرض العبث، وهو أي العبث قبيح، وقد أثبتنا أن القبيح لا يكثر من الحق تعالى به. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى لا يفعل لغرض، وإلا يعني ولو فعل الفعل لغرض لكان الله تعالى ناقصا مستكملا بذلك الغرض. لما تدرس لكذا غاية؟ لما تسعى إلى تحقيق هذا الشيء لكذا غاية؟ إن كان فعل الإنسان لا لغاية كان سفهيا عبثا، وإن كان لغاية إذن تترتب ثمرات له بالنسبة إلى هذه الغاية، ولو كانت الغاية هي الجنان مثلا، مثلا ولو كانت الغاية هي الله سبحانه وتعالى. إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، فهناك غاية ولو كانت الغاية والمقصود هو الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان تعالى ناقصا مستكملا بذلك الغرض، والمستكمل بشيء ناقص، والناقص ممكن، والممكن لا يكون واجبا. وقالت المعتزلة إن أفعال الله معللة بالأغراض، معللة بمن؟ بالأغراض. وإلا يعني ولو لم تكن معللة بالأغراض لكان الفعل عبثا، لكان الفعل عبثا. تعالى الله عنه أي عن العبث، لأنه قبيح وهو لا يفعل القبيح. وهو أي وكون الأفعال من الله تعالى معللة بالأغراض، وهو مذهب أصحابنا الإمامية، وهو الحق لوجهين: نقلي نقلي وعقلي. أرجو توجه. من بعد ما عرفنا أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وإلا لا يكون واجبا لكون صفاته عين ذاته، هذا الكلام أنه يفعل لغاية بعد لغاية تعود إليه لنفسه ليستكمل بها، يكون كلاما لا يرجع إلى فهم معنى الوجوب الذاتي. بعدما عرفنا أن واجب الوجود بالذات أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فلا بد وأن يكون في وجوده غير متناهي، وكذلك في غايته يعني في كونه مطلوبا للكائنات غير متناهي. فما من موجود إلا وهو يطلب غاية، أي يطلب الحق، أي يطلب المناهج الإلهية. فكل العالم السيلان، كل العالم يسير بكل مراتبه، طبيعيا كان، مثاليا كان، عقليا كان، فنائيا كان، كله يسير للطالبا لغاية وهي الحق سبحانه وتعالى. فإذا بعد كون الحق هو الوجود اللامتناهي في ذاته وفي كونه غاية ولا نهاية، فلا بد وأن يكون الجود منه متواصل والكرم منه متواصل، فهو دائم الفضل على البرية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أي وأن الجميع كما كانت خرجت من كتم العدم بمشيئته، هي تطلبه لأنه غاية الغايات التي لا وقفة فيها. وإلا فكل مطلوب بعد الوصول إليه لا يكون غاية ولا يكون مطلوبا، حتى الجنان إذا وصل إليها الإنسان إذا لم تكن مشمولة للطلب الحقيقي والكمال اللامتناهي للحق سبحانه وتعالى تصبح غير مطلوبة بعد ذلك. فلا بد من مسيرة لا وقفة فيها حتى في يوم القيامة، حتى بعد الانتقال إلى الجنان، الكل يطلب الحق وهو غاية لا متناهية، فالعروج من الكائنات إليه عروج لا نهاية له أبدا. نقلي وعقلي. أما النقلي فدلالة القرآن عليه علما على أنه يفعل لغرض، وإلا لكان الفعل فعلا عبثيا. فدلالة القرآن عليه ظاهرة في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تقول رجعة الغاية، رجعة الغاية للشيء لا للحق سبحانه وتعالى، للإنسان، وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون إما بمعنى ليطيعون ممتثلين سبل الحق عارجين إليه تعالى، أو المراد من ليعبدون أي ليعلموا ويعرفوا، لأن الغاية من الخلق هي العرفان، هي العرفان الحقيقي الذي جاءت به الأنبياء وأفسدته وشرحته الأوصياء. ولا نقصد من الإرثان مصطلحات قد يجيء بها زيد أو عمر، هذه مصطلحات، والمصطلحات علم، والإرثان ولاية، والإرثان ثناء في ذات الله. الفلسفة علم، الكلام علم، الإرثان علم، وكلامنا عن أي شيء؟ عن إرثان يورث يقينا وقرارة نفسية فيكون ثناء في ذات الله، وهذا لا يكون إلا بسبل رسمها الأنبياء والأوصياء. فإن كانت الحكمة أو العرفان أو الفلسفة من الوسائل التي بها نتوصل إلى هذا، أي إلى طريقة الأنبياء والأوصياء، فعلى العين والرأس، وإلا فكل كلام سوى ذلك باطل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليطيعون، أو إلا ليعلمون، لأن الغاية هي العلم، والعلم ليس انكشافا، العلم مرحلة يقين وإقرار. وإلا فالكثير من الناس عالمون، يعرفون الحقائق، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم. العلم حاصل عند الكثير، العلم قراءة طريق، والعرفان قرارة نفس وكون نفساني ينطبق مع المنهج الربوبي، فيكون تجديدا لحقائق الأمور ولو بقدر ما، حتى يكون مثالا من أمثلة السير على طريق الأنبياء والأوصياء. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثا، ذلك ظن الذين كفروا. كل من يقول أن الله خلق الأشياء لا لغاية يكون كلامه كفر. أرجو التوجه، الأشاعرة ما قالوا خلقها باطلا وعبثا، ظنوا أنهم يحسنون صنعا حينما قالوا يفعل لا لغاية. واضح؟ فالكثير من الأخطاء الموجودة لدى الأشاعرة أو لغيرهم ممن لم يسر على طريق أهل البيت هو خطأ يلزم طريقته في النتيجة. ولا فما جاء الأشعري ليقول الله لا ليس بعادل بل ظالم، ما قالوا بهذه المقالة. الله سبحانه وتعالى جبر العباد فظلمهم ويدخلهم النار، ما قالوا بهذه، تكلموا بكلمات كان من لوازمها الظلم، كان من لوازمها العبث، وامثل هذه الأمور. وأما العقل فهو أنه لولا ذلك، يعني لولا كون الفعل قدر من الحق لغاية وغرض، لزم أن يكون الفعل عبثا. واللازم وهو كونه تعالى عابث، واللازم وهو كونه تعالى في فعله عابثا باطل. فالملزوم مثله، أي عدم الغرض، فالملزوم وهو عدم الغرض مثل اللازم في البطلان. أما بيان اللزوم أي بيان الملازمة، أي بيان الملازمة، يعني لو لم يكن هناك غرض لكان عبثا، أما بيان الملازمة فظاهر اكتب لا بأس به، فظاهر وهو أنه لو لم يكن العمل لغرض لكان عبثا، لكون الفعل يدور أمره بين كونه لغرض، لكون الفعل يدور أمره بين كونه لغرض أو لا لغرض، ولا فرض ثالث في المقام. ولا فرض ثالث في المقام. مثلا إذا كان فعله لا عن غرضين فلا بد أن يكون حبثا. بس أرجو التوجه، أولئك تصوروا أن الغرض يرجع إليه فيكون مستكملا بأفعاله، فلذا وقعوا في شبهة. وأما بطلان اللازم وهو كونه تعالى عابثا، وأما بطلان اللازم وهو كونه تعالى عابثا أو يفعل عبثا، فلأن العبث قبيح متقدمة، سواء الآن مر علينا على أن العبث قبيح والقبيح لا يفعله الله ولا يأمر به، فلأن العبث قبيح والقبيح لا يتعاطاه الحكيم وهو أحكم الحاكمين. وأما قولهم أي الأشاعرة، وأما قولهم أي الأشاعرة لو كان الله تعالى فاعلا لغرض، هكذا قالوا، لكان الله تعالى مستكملا بذلك، أي بذلك الغرض أو بذلك الشيء الذي جعله غاية. فإنما الجواب، فإنما يلزم الاستكمال، بل نحن معكم، كل فاعل فعلا ليتوصل به إلى شيء يكون مستكملا بذلك الشيء. فالإنسان يدرس لغاية، يعمل لغاية، وهكذا في كل أفعاله، لو لم تكن لغاية لكانت عبثا وجهلا وتفها. لكن الإنسان يعمل عملا لغاية تعود إليه لا الواجب، فالواجب لا يفعل فعلا لغاية تعود إليه، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. فإنما يلزم الاستكمال أيها الأشاعرة أن لو كان الغرض عائدا إليه تعالى، بل لو كان الغرض يعود إليه ليستكمل بفعل لكان السلام متين، لكنه ليس كذلك، يعني لكن الغرض لا يعود إليه، بل هو أي الغرض عائد إما إلى منفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود، إما لمنفعة هذا العبد الغرض يرجع أو لا هذا الغرض هذا العمل في النظام الكوني من أجل تحقيق النظام الأحسن فيه ثمرات. واضح؟ هذه العقربة أو هذه الحية قد لا تكون بالنسبة لي أنا شخصيا فيها غاية توصلني إلى كمال فرضية، لكن بالنسبة إلى النظام الأحسن والنظام الكامل الذي أنا جاهله لها غاية. فمن نظر بمنظار أوسع وجد العقربة يمثل حسنا في النظام الأحسن، وجد كل شيء خلقه الله يمثل حسنا في النظام الأحسن. فإذا العرفاء الحقيقيون ما شاهدوا عالم الإنسان إلا حسنا يحكي حسن الأسماء والصفات الإلهية، لأنهم ما نظروا إلى جانب دون جانب، نظروا إليه كنظام كامل يسير نحو الكمال ويعرض إلى الحق تعالى، إما إلى منفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود وهو النظام الأحسن. وذلك لا يلزم منه، وكون الأمور ترجع لغايات لفوائد العباد أو لتحقيق النظام الأحسن، ذلك ليس معناه أن الله أصبح يستكمل بهذه الغايات بهذه الأشياء. وذلك لا يلزم منه الاستكمال للحق سبحانه وتعالى، بل هو استكمال لمن؟ للعبد أو للنظام الأحسن. صالح، وليس الغرض الآن من بعد ما أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى يفعل لغاية وغرض، هذه الغاية والغرض يمكن أن تكون إضرار بالغير؟ يقول لا يكون هذا غاية، الإضرار بالغير لا يكون غاية، وليس الغرض الإضرار. لما؟ لعل الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليراهم كيف يحترقون. يقول هذا قبيح، ونحن تكلمنا في مسألة الحسن والقبح أن الحسن والقبح فطريان عقليان مرسلة لا تقام عليهما البراهين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية وهي لكي يرى كيف يحترقون في نار جهنم لكان قبحا وقبيحا، والله سبحانه وتعالى حاشاه من القبيح. بل هو عائد إلى إما إلى منفعة العقل وليس الغرض الإضرار. لما ليس الغرض الإضرار؟ لقبح الإضرار، والله لا يفعل القبيح. بل الغرض هو النفع للعباد. أقول لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض، وأن الغرض عائد إلى غيره، يعني عائد مثلا إلى الإنسان، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير كالإنسان. لما؟ لأن ذلك، أي لأن إضرار الغير، يعني لو كان غرضه إضرار الغير، قبيح عند العقلاء. هنا قائل يقول حسن العقلاء أو قبحوا، نقول لا، تقدمت مسألة الحسن والقبح العقليان. بل لأن ذلك قبيح عند العقلاء، فمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به، أي بهذا الطعام، قتل الشخص، هذا لا يقال له هذا عمل قبيح، أن يقدم الإنسان إلى ضيفه طعاما مسموما، والله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح. واضح؟ فإذا لم يكن الغرض الإضرار، فإذا لم يكن الغرض من إيجاد الخلق الإضرار، تعين أن يكون النفع، أن يكون الغرض النفع وهو المطلوب. قال فلا بد من التكليف، اكتب فاء تفريعية، فاء تفريعية، أي إذا كان الغرض للغير لا له تعالى، فلا بد أن تكون الوسيلة للحصول على النفع هو التكليف إذا عمل به العبد. فأتفعية، فلا بد من التكليف، وقلنا خلقهم للعروج والكمال، خرجهم لغاية العلم، خلقهم لغاية الطاعة. متقدم؟ كأن قائلا يقول خلقهم فقط ليكونوا هكذا، نقول من بعد ما خلقهم لأن يكونوا علماء، لكي يكونوا مطيعين، فلا بد وأن يجعل سبلا وطرقا للوصول إليه، وهي التكاليف. فلا بد من التكليف وهو بحث، والتكليف بحث، أي وهو الدفع نحو الشيء، أي وهو الدفع نحو الشيء في عالم التشريع، في عالم التشريع. والإرادة التشريعية هي العلم بمصلحة الشيء إذا صدر من الإنسان عن اختياره، والبحث هو عبارة ثانية، عن الطلب، والبحث هو عبارة ثانية عن الطلب، أي الإنشاء بداعي البحث، من العالي إلى الداني. أقرأ الكتاب. فلا بد من التكليف وهو، أي التكليف، ما هو التكليف؟ بحث من يجب طاعته، بحث من تجب طاعته وهو الله تعالى. يعني ليس كل بحث من كل إنسان هو تكليف، بحث من تجب طاعته، فالتكليف إذن صار مختصا، فصار التكليف مختصا بالله. قد يكون الأمر أعم من كل دعال إلى سافل، لكن التكليف لا يكون إلا من الله، فالمكلف هو الله، والمبين هو الرسول، والدافع والآمر هو الرسول، فالتكاليف إلهية. وهو أي التكليف بحث من يجب طاعته وهو الله على ما فيه مشقة. تكليف أخذ ممن؟ من الكلفة، أي من الصعوبة، وهو بحث ما يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء. التكليف يقول مأخوذ من المشقة، كلفة يعني جعل شيء على العاتق على جهة الابتداء. يريد أن يشير إلى أمر وحقيقة حتى لا يتصور المتصور أن الأب إذا أمر ولده بالصلاة كان مكلفا، أو أن الولي كنبي أو وصي إذا أمروا بصلاة أو صوم كانوا مكلفين. المكلف هو الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء رسل مبينين لتكاليف الحق، أوصياء سابقين في تكاليف الحق، علماء متبعين لرسالة مبينين لطريقة الحق. فعلى وجه الابتداء يعني الحق في الحقيقة والواقع على أن التكليف أولا وبالذات لا يكون إلا لله، وتسامحا قد نقول كلف الرسول أو كلف الإمام أو كلف الأب أو العالم. واضح؟ على جهة الابتداء بشرط الإعلام، بعد سنبي بشرط الإعلام، تكليف لم يبلغ لا يكون شرطه حاصل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا تكليف إلا بعد البيان. التكليف ولو نزل على صدر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قبل أن يدفع المجتمع إلى ذلك لا يسمى تكليفا، فشرطه البلوغ، التبليغ، الوصول إلى مسامع المجتمع. واضح؟ ولذا قال بشرط الإعلام، أي لا بد وأن يتحقق الإعلام حتى تتم الحجة ويحصل التبليغ. أقول لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع العبد، الغرض من الفعل ما هو؟ نفع العبد. إذا كان هذا هو الغاية، إذا كان الغاية من الخلق هو النفع، دفع الضرر ليس أمرا مستمرا لكي يكون غاية ثابتة. وما يعطى الإنسان من نعيم في دار الدنيا لأنه زائل لا يكون أيضا هو الغاية، فلا بد وأن تكون الغاية التي من أجلها خلق الإنسان هي الثواب، أي الرحمة والعطاء الإلهي المستمر الدائم الثابت بعد هذه الدار، وهو ثواب دار الآخرة. واضح العبارة؟ لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع العبد ولا نفع حقيقية، يقول ما كان في دار الدنيا لزواله ليس بنفع حقيقي، ما كان دفعا للضرر ليس بنفع حقيقي، نفع لكن مقطعي زماني، ولا نفع حقيقية إلا الثواب الأخروي، إلا الثواب الأخروي، لأن ما عدا الثواب إما دفع ضرر أو جلب نفع غير أو جلب نفع غير مستمر، مثل ما يكون في دار الدنيا، فلا يحسن أن يكون ذلك أي دفع الضرر أو جلب النفع غير المستمر غرضا لأصل الخلق والإيجاد للعباد لخلق العبد. ثم الثواب يصبح الابتداء به كما سيأتي، كأن قائلا يقول إن كانت الغاية هي الثواب لما ما خلقنا دفعة واحدة إلى الجنان لكي نحصل على الثواب؟ فسيأتي إن هذا صحيح، لا بد من تكليف لتكون الناس واقعة ومتحققة فيما يناسبها من المحال حتى تسير الخلائق على صدق حكمتها العملية والنظرية وتحل فيما تستحقه من المحال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.